ما يتعلق بهل يكتفى بالغسل بالصاع وفي الوضوء بالمد، وهل هذا يعتبر حد مقدر في الشريعة للغسل؟ فكان الجواب أن أقل تقدير للغسل هو الصاع، وللوضوء أقل تقدير هو المد، فهل يجوز الزيادة وهل هناك حد مقدر في الوضوء؟ ذكرنا فائدة عن ابن دقيق العيد ذكرها في إحكام الأحكام، شرح عمدة الأحكام، تحت حديث جابر في الباب الذي ذكر أنه قال يكفيك صاع، فقال رجل ما يكفيني إلى آخر الحديث. قال ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام: وهذا الحديث أحد ما يستدل به على الاغتسال بالصاع، وليس ذلك على سبيل التحديد، يعني هل يدل على تحديد الغسل بالصاع وأنه لا يزيد على الصاع؟ قال: وقد دلت الأحاديث على مقادير مختلفة، أي جاء في غير هذا الحديث ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد زاد في غسله على الصاع وفي وضوئه على المد. قال: وقد دلت الأحاديث على مقادير مختلفة، مختلفة يعني غير الصاع، وذلك والله أعلم لاختلاف الأوقات أو الحالات، يعني بعض الأحيان قد يتوفر الماء فيزيد الإنسان في غسله على الصاع وكذلك في وضوئه على المد، هذا معنى قوله أو الحالات أو الأوقات. نعم، فلا بأس أن يزيد على الصاع، لكن أقل تقدير هو الصاع، فلا يجزئ ما دون الصاع، وأقل تقدير في الوضوء هو المد، ولا يجزئ أقل من المد، وأهم شيء في الصاع وفي المد أن يعمم سائر أعضاء البدن إن كان للغسل، وسائر أعضاء الوضوء إن كان في الوضوء. قال: وهو دليل على ما قلناه من عدم التحديد، أي لا حد لأقل الماء الذي يغتسل به ولا للوضوء الذي يتوضأ به، فلا يدل حديث جابر ولا غيره من الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، لا تدل على تحديد ذلك، وإنما هو أقل تقدير، فلا حد لأكثره ولا لأقله كما ذكر الإمام النووي، وكذلك على ما ذكره ابن دقيق العيد. فندخل في باب جديد إن شاء الله. قال الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله في كتابه عمدة الأحكام في كتاب الطهارة: باب التيمم. عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم، فقال: يا فلان، ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال: يا رسول الله، أصابتني جنابة ولا ماء. قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. وهذا الحديث هو ضمن حديث طويل، وقد اختصره المؤلف واقتصر على الشاهد منه، وإلا فالحديث ذكر عمران بن حصين أنهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فلما كان نصف الليل ناموا حتى أصبحوا وقد بزغت الشمس ولم يكن لهم ماء، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم نائم، فجاء عمر رضي الله عنه فكبر ورفع صوته، قالوا: وكانوا يكرهون أن يوقظوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يوقظه أحد فأيقظه تكبير عمر رضي الله عنه. قالوا: والسبب أنهم كانوا لم يوقظوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخشون أنه في تلك اللحظة يتنزل عليه الوحي، وكانوا لا يكلمونه إذا نزل عليه الوحي. فلما صلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة، رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا، قال: يا فلان، ما منعك أن تصلي في القوم؟ ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح أنه خلاد ابن رافع ابن مالك الأنصاري أخو رفاعة ابن رافع، فقال هذا الرجل: أصابتني جنابة ولا ماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى التيمم بالصعيد كما سيأتي معنا. هذا المعنى الإجمالي للحديث، وقد جاء طولا وإنما اختصره المؤلف هنا في هذا الموضع. وفيه قصة أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عمران بن حصين أو أرسله وبعض الصحابة ليبحثوا لهم عن ماء، وقد أصابهم عطش شديد، فذهبوا ووجدوا امرأة وعندها مزادتان فطلبوا منها الماء فامتنعت وأخبرتهم أنها امرأة عندها أيتام. الشاهد أتوا بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطت للنبي صلى الله عليه وسلم المزادتين فشرب الصحابة. رجعت هذه المرأة بعدها إلى قومها فأخبرتهم بالخبر ولم تكن قد أسلمت، لا تعرف النبي صلى الله عليه وسلم ولا تعرف رسول الله. فلما أخبرت أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأثرت بصنيعه رجعت إلى قومها فأخبرتهم بالخبر فأسلموا وآمنوا، أسلموا وآمنوا لما وصفت لهم النبي صلى الله عليه وسلم ورفق النبي وما كان منه. هذا المعنى الإجمالي للحديث. قوله باب التيمم، شيخنا يحيى له كتاب في أحكام التيمم وهو كتاب مفيد، فمن أحب مزيد توسع في مسائل التيمم فليرجع إلى هذا. قوله باب التيمم، تعريف التيمم لغة هو القصد. قال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة: الياء والميم تدل على قصد الشيء وتعمده وقصده. انتهى كلام ابن فارس. فأنت تقول تيممت فلانا إلى داره، فالمقصود قصدت فلانا، فالتيمم لغة هو القصد. ومنه قول الله تبارك وتعالى: ولا آمين البيت الحرام، أي ولا قاصدين. فهذه الآية تدل أن التيمم في اللغة بمعنى القصد، ولا آمين البيت الحرام أي ولا قاصدين. وأيضا قوله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه. الشاهد فقوله ولا تيمموا أي ولا تقصدوا الخبيث، والمقصود لا تقصدوا المال الرديء. وتعريف التيمم شرعا أصحاب المذاهب الأربعة كل واحد منهم له تعريف التيمم شرعا، وتعريفهم متقاربة وكلها تصب في مصب واحد. ومما استنبط من تعريفهم تعريف التيمم شرعا هو مسح الوجه واليدين من الصعيد الطيب لقصد الصلاة إذا فقد الماء أو تعذر استعماله. وقد دل على مشروعية التيمم الكتاب والسنة والإجماع، فأما من القرآن قد دل على مشروعيته آيتين. الآية الأولى في سورة النساء وهي قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. وأما في سورة المائدة فهي قوله سبحانه وتعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. انظر في آية النساء ليس فيه زيادة منه. وأما في سورة المائدة فهي قوله سبحانه وتعالى: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ثم قوله: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. فأنت فرق بين الآيتين والزيادات فيها. وأما ما يدل على مشروعية التيمم في السنة فأحاديث كثيرة، منها أحاديث الباب التي ذكرها المؤلف، وحديث عمران بن حصين الذي بين أيدينا قوله: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. قد جاء هذا اللفظ عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير. رواه الترمذي وصححه الإمام الألباني. وقد نقل الإجماع على مشروعية التيمم، وفيه هذا الحديث أن المشقة تجلب التيسير، وهذا الحديث من أدلة هذه القاعدة، والأدلة على هذه القاعدة كثيرة. نأخذ إلماحة لترجمة صحابي الحديث. عمران هو ابن حصين ابن عبيد بن خلف الخزاعي. أين تقع قبيلة خزاعة؟ فهو خزاعي من أين؟ في تهامة. أحسنت يا ناصر، في مكة، قبيلة خزاعة في مكة، وأيضا لهم تواجد في الأحساء، وهي من القبائل القحطانية. وعمران بن حصين كنيته أبو نجيد. أسلم عمران بن حصين هو وأبوه في السنة التي أسلم بها من؟ أبو هريرة. أحسنت يا ناصر. أسلم عمران بن حصين هو وأبوه في السنة التي أسلم فيها أبو هريرة. متى كانت هذه السنة التي أسلم فيها أبو هريرة؟ متى كان عام خيبر؟ متى كان عام خيبر؟ نعم، قال في الثامنة. من يخالفه؟ أنت يا عبد الله. قال في السادسة. عبد الله. من يخالف عبد الله؟ نعم، قال في السابعة. تتفقون معه؟ وأن علمته. الملقن والملقن ضعيفان. طيب، أسلم عمران بن حصين هو وأبوه في السنة السابعة، والعام الذي يقال له عام خيبر. عمران بن حصين كان من خيار الصحابة ومن عبادهم، ومما جاء في شأنه أن الملائكة كانت تسلم عليه، كما جاء في مسلم عن عمران بن حصين أنه قال: قد كان يسلم علي حتى اكتويت، أي كانت تسلم عليه الملائكة حتى اكتوى، فتركت الكي فعاد، أي فعادت الملائكة للسلام عليه. وهذا الحديث في مسلم. وعمران بن حصين كان به بلاء ومرض، فما هو هذا المرض الذي كان به؟ نعم يا أبا داود، كان فيه بواسير. فما مناسبة حديث صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب؟ من روى هذا الحديث وما مناسبته؟ فعندك يا موسى، عمران بن حصين. تأكد. قال الله أعلم. فنعم يا أبا عثمان، مناسبته عمران بن حصين. ما به؟ ما هو مرضه؟ كان به بواسير، وهو مرض في الدبر، ويتألم منها المريض تألما شديدا، وربما خرجت منه الدماء، لا يستطيع يجلس ولا يستطيع يمشي، يتعب تعب شديد. فكان عمران بن حصين ممن ابتلي بهذا البلاء، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره أنه لا يستطيع الصلاة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري. مثل اللحمة زيادة يعني. على كل حال، هو مرض، البواسير هو مرض يبتلى به الإنسان فيصاب بالوجع. نختم بهذا. وقد أرسله عمر بن الخطاب إلى البصرة ليفقه الناس في الدين، أرسل عمران بن حصين فكان محدثا وعالما، فاجتمع إليه جمع من الرواة والطلاب، منهم الحسن البصري فهو من طلاب عمران بن حصين، وابن سيرين وأبو الأسود الدؤلي والشعبي وسعيد بن جبير وأيوب السختياني وقتادة ابن دعامة، هؤلاء أشهرهم، وإلا فقد روى عنه أكثر من 100 راوي، وقد أخرج له أصحاب الكتب الستة. توفي في البصرة سنة 52 للهجرة، وقيل 53 للهجرة. نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب.